نعم. فضيلة الشيخ يقول: فاتتني صلاة المغرب فصليت في المسجد لوحدي، وبعد ما انتهيت جاء ثلاثة وصلوا جماعة، صلوا جماعة، هل أصلي معهم وأعيد صلاتي لكي تكتب لي جماعة؟ خلاص، ما دام صليت وحدك هذه هي الفريضة، وإذا صليت معهم تكون نافلة. نعم. لكن لو جاءوا وأنت في الصلاة لك أن تقضي صلاتك نافلة ثم تدخل معهم الفريضة، أما بعد أن سلم انتهى، سلم في نهاية الفريضة، تكون إذا صليت معهم تكون نافلة. إذا كان ركعت له ما دام ما سلم له أن يقلبها نفل، ينويها نفل ويسلم ويدخل معهم، كمل ويسلم على أنها نفل ويدخل معهم إذا كان الوقت واسع. نعم. لا بس الأفضل أنه يتمها نافلة ثم يدخل معهم.